فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فوق رؤوسنا يعني بجناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني وغيره. وأما طيب معاشرته صلى الله عليه وآله وسلم ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لم فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. وهذه الأخلاق العظيمة شهد له بها أعداؤه من كفار قريش وغيرهم، وكان صلى الله عليه وسلم متحللا بها قبل الإسلام وبعده. فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة، وحسبك الآن منها أمثلة يسيرة إذا ما تأمنتها صورت لك إنسانا من الطهر ملء ثيابه ومن الجد حشو إهابه، يأبى لسانه أن يخوض فيما لا يعلمه، وتأبى عيناه أن تخفي خلاف ما تعلنه، ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين له. تواضع هو حلية العظماء، وصراحة نادرة في الزعماء، وتثبت قلما تجده عند العلماء، فأنا من مثله الخسل أو التزوير أو الغرور أو التغرير، حاشا لله. أما هذه الأمثلة اليسيرة التي تتصل بالجانب الخلقي منه صلى الله عليه وسلم فإنه يكتفى من ذلك بما يشار إليه، وهو دال على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يتبرأ من علم الغيب، فقد جلست جويريات يضربن بالدف صبيحة عرس الربيع بنت معوذ الأنصارية، وجعلنا يذكرن آباءهن من شهداء بدر، حتى قال جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. أخرجه البخاري. ومصداقه في كتاب الله جل وعلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وهو صلى الله عليه وسلم لا يظهر خلاف ما يفطن. كان عبد الله بن أبي الصرح أحد النفر الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمان يوم الفتح لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن دين الإسلام العظيم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه إلا بعد أن شفع له عثمان رضي الله عنه 3، ثم أقبل على أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له قائنة الأعين. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. ومنها خوفه من التقول على الله جل وعلا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، قالت: فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا،

والعرب قد رمته عن قوس واحدة تتربص له في كل طريق ألا يخاف أن يغتال؟ إن هذا الأمر لا يفعله إلا رجل صادق ياوي إلى ركن شديد وهو واثق من أن الذي أرسله سيحميه من كل المخاطر. ومن هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، والعضاه كل شجرة لها شوك صغر أو كبر واحدته عضاهة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم اخترط السيف أي سله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. وبين نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلطا، سيف صلت أي ثقيل ماض، والصلت البارز. قال: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. فشامه يعني أدخله في غمده ثم قعد فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ومن أعظم الوقائع تصديقا لهذا النبأ الحق ذلك الموقف المدهش الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين منفردا بين الأعداء، وقد انكشف المسلمون وولوا مدبرين، فطفق وهو يركض بغلته إلى جهة العدو، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع، فأقبل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غشوه لم يفر ولم ينقص، بل نزل عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه، وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. متفق عليه. كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه، فوالله ما نالوا منه نيلا، بل أيده الله بجنده وكف عنه أيديهم بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأدلة الجلية على صدق خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم دليل هو من لطيف الاستدلال، وهو كثرة زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لطيف الاستدلال في هذا المقام استدلال بعضهم لصدقه بزواجه من أكثر من 9 نسوة، ووجه ذلك أن الإنسان الكاذب قد يستطيع أن يتحرز من الناس في حياته الخارجية بحيث لا يستطيع أحد أن يدل عليه كذبا، لكن هذا لا يحصل للإنسان مع زوجته، فإن العادة جرت بسقوط الكلفة وانبساط الرجل مع أهله، وزوجته أعلم الناس بحاله. لكن لما كان احتماله أن هذه الزوجة تتواطأ مع زوجها في إخفاء كذبة، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الزوجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أزواجه لم ينقل عن إحداهن فيما يتعلق بحياته الخاصة سوى كل كمال يمكن أن يوصف به إنسان، فلو أمكن أن تتواطأ واحدة

قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراط من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدق، إنما بقيت واحدة هي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل الآية، أخرجه أحمد وصححه الشيخ الشافعي. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كاذبا وحاشاه، هل يغامر هذه المغامرة ويرضى بهذا الاختلال العلني من علماء وأحبار وهو لا يعرف ما هي الأسئلة ولا ما إجاباتها، ويقول: سلوني عما شئتم؟ لو كان يأخذ من أساطير الأولين، أليس المفترض أنه يقول: انتظروني حتى أراجع مراجعي أو مشايخي؟ أم أنه كان مطمئنا إلى صدق نفسه، واثقا بمن أرسله، وأنه لا يخذله أبدا، ومع أنهم يسألونه في علوم لم يدرسها ولم يعرفها قومه، إلا أنه كان يجيب عليها بكل دقة. والعجب أن هذه الأسئلة ليست في علم واحد، بل هي في عدة علوم، فبعضها طبية وبعضها غيبية لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا بوحي. أليس في هذا أوضح دليل على صدق رسالته وصحة نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومن الأدلة على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عدم استغلاله فرص التعالي. في بعض المواقف كانت تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فرصة عظيمة للتعالي والتكبر والفخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم يأبى أن يفعل ذلك، ولو كان وحاشاه كاذبا لاستغلها أعظم الاستغلال. يقول إيميل دورمينغن في كتابه حياة محمد: ولد لمحمد ابنه إبراهيم فمات طفلا، فحزن عليه كثيرا ولحده بيده، ووافق موته كسوف الشمس، فقال المسلمون إنها انكسفت لموت إبراهيم، ولكن محمدا كان من سمو النفس ما رأى به رد ذلك، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، كما في الحديث المتفق عليه. فقول هذا لا يصدر عن كاذب دجال، هذا كلام إيميل دورمينغن في كتابه عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم، والرجل لم يسلم ولكن يشهد بصدق وإنصاف، وهذا كلام حق. فلو كان سوى النبي صلى الله عليه وسلم من مدعي النبوة لاهتبل هذه الفرصة وقال: انظروا إلى الشمس حزنت لحزني وانكسفت. وهذا شاعر نصراني وإلياس قنصل يدله إمعان النظر في هذه الحادثة وغيرها أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مخلص صادق ورع يتورع عن اهتبال الفرص المواتية لإقامة صرح أمجاد شخصية، فيعلن إيمانه به صلى الله عليه وسلم نبيا وبرسالته دينا إلهيا قويما، فأنشد: إني ذكرتك يا نبي ملوعا بشدائد الآلام والأحزان، تحنو على إبراهيم يلفظ روحه وشبابه ما زال في الريعان، فنفيت ما نسر الصحابة للسماء وعلى جفونك مدمع التكلان، هي فرصة لو نالها متنبئ أغنته عن عمل وعن برهان، إن لم يكن فيما أتيت رسالة للحق كان الحق في بطلان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، أي يستقون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط أي البستان والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا نبي الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، أي الذي أصابه داء الكلب فهو كلب، أي قد سعر، وإنا نخاف عليك صولة. فقال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه طرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحشته ما أدت حقه. أخرجه أحمد بإسناد حسن كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لم يستغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه سجود الجمل له ليعظم نفسه أو يرفعها، بل قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. ومن الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعداده للملاعنة والمباهلة على من خالفه غير وجل ولا خائف أن يحيط به شيء، والمباهلة من قولهم: باهل القوم بعضهم بعضا وتباهلوا وابتهلوا تلاعنوا، كما في اللسان، والمباهلة الملاعنة، ويقال: باهلت فلانا أي لاعنته. ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقول: لعنة الله على الظالم منا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من شاء باهلته أن الحق معي. قال ابن حجر رحمه الله في سرده لفوائد حديث حذيفة، وسيأتي إن شاء الله، وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء. ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. ووقع لي، يقول الحافظ: ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة، يريد ببعض الملاحدة ابن عربي، ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. دلالة هذا الوجه وهو الاستعداد للمباهلة على النبوة من وجهين: الوجه الأول ثقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكاملة في دينه ومن أرسله جل وعلا، إذ من كان في قلبه أدنى شك في معتقده لا يمكن أن يقدم على مثل هذه المهلكة